الأول أن الحقيقة ما استعمل المعنى الأصلي صح؟ نعم. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لفظية وشرعية وعرفية. على أي شيء تنقسم؟ على أن الحقيقة هو ما استعمل في عرف المتكلم. الحقيقة ما هي تعريف الحقيقة؟ هو اللفظ المستعمل في موضوعه في عرف المتكلم. هنا تكون الحقائق كم؟ ثلاثة. وإذا قلنا الحقيقة هو ما استعمل في موضوعه الأصلي ما عندنا حقائق ثلاثة، حقيقة واحدة، وكل ما خلف يسمى مجاز. نعم. اللغوية ما استعمل في موضوع اللغوي. اللغوية. والشرعية ما استعمل في موضوع الشرعي. والعرفية ما استعمل في موضوع العرفي. وهذا القول أصح بلا شك. نعم أصح بلا شك أن الحقيقة أن الكلام حقيقة في الشرع، حقيقة في العرف، حقيقة في اللغة. نعم. فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء نحملها؟ الجواب: بلا شك نحملها على المعنى اللغوي، لأنها اللغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على الحقيقة الشرعية، وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. مثال ذلك: قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهل كلمة صلاة الواردة في الحديث حقيقة أو مجاز؟ الجواب: إن كنا حقيقة أخطأنا، وإن كنا مجاز أخطأنا. أيوة. لماذا؟ بناء على التعريفين السابقين، الحقيقة ما استعمل في الأصل ومستعمل في عرف المتكلم. إذا كان ما استعمل في عرف المتكلم فالحديث هنا حقيقة وليس مجاز، وإذا كان في الأصل فالحديث هنا مجاز. واضح؟ نعم. مع أن الشيخ ينكر المجاز، لكن هذا على إثبات المجاز وشرح لكلام المصنف. فالجواب على الخلاف: فمن قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فالصلاة في رأيي حقيقة، ومن قال هي قسم واحد يقول هذا مجاز. مثال آخر: الزكاة في اللغة النماء، فإذا قيل زك مالك فمعناها نميه، فإن كنت أريد زكيه أخر الزكاة صار مجازا على القول، بأن الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي، وإذا قلت زكيه أخر الزكاة صار حقيقة على القول الثاني، والقول الثاني هو المتعين. ولذلك نقول: كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، ويقال إنه مستعمل في حقيقته. كل ما ورد في القرآن وورد في السنة فنحملها على الحقيقة الشرعية، ولا نحملها على الحقيقة اللغوية لأنه خطاب شرعي، إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة اللغوية الشرعية فنحملها على الحقيقة اللغوية قطعا. ومنه قوله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ونحمل على الحقيقة اللغوية قطعا، لأن الله عز وجل لا يريد أن يمسك النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يصلي عليه يكبر ويركع، لا، يريد أن يدعو له. واضح ولا لا؟ نعم. أما العرفية فهي ما استعمل في معناه العرفي، مثال ذلك: كلمة شاهد في اللغة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام، وفي الشرع كذلك. ولو قلت مثلا: في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاهد، يشمل الذكر والأنثى من المعز والظهر، وهي في العرف الأنثى من الظهر. فلو أوصى الميت قال: أوصيت لفلان بشاه، فاشترى الورثة له تيسا وجاءوا به إليه وقالوا: خذ وصيته. قال: ما أقبل. قالوا: لماذا لا تقبل؟ قال: هو أوصى لي بشاه. وقالوا له: هذه شاه، أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزي أم لا؟ قال: يجزي. قالوا: إذن ما دام أنه يجزي لأنه شاه فليس لك إلا هذا. القاضي: فبماذا يحكم القاضي؟ الجواب: يحكم بالعرف، ويقال للورثة: هات الأنثى من الظهر، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا. فالشاه مثلا لفظ شاه حقيقة في الشارع وحقيقة في العرف. الشارع الشاه تشمل الظأن والمحس، وفي العرف تشمل الظأن فقط. ولهذا لو أن إنسان حلف قال: والله لا أذبحن شاة، واضح ولا لا؟ فأخذ حنزا وذبحها، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. وش اللي في عرف الناس اليوم؟ الشاه ما هي الشاه. لو قلت خذ 1000 ريال واشتري شاتل، ها واشترى تيسن، ترده ولا ما ترده؟ ترده. فهو حقيقة في عرف المتكلم لكنها ليس حقيقة في الشرع. الشرع حقيقة يشمل التيس والمعز إلى آخره. يرى التعريف الأول ولا الثاني؟